إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 72 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في الكلام على أشراط الساعة وبالذات الأشراط الصغرى إلى 26 من الأشراط، ونحن نقرأ كما تعلمون من كتاب أشراط الساعة طبع الدار ابن الجوزي. وصلنا إلى العلامة 26، وهي التي ترجم لها المؤلف بقوله: ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وبالطبع هذه الأمور كما ترون في زمان الناس هذا للأسف تزداد كلما اقتربنا من نهاية الدنيا، يزداد الفحش ويزداد التفاحش وتزداد قطيعة الأرحام ويزداد سوء الجوار بين الناس، لا يحترم الناس حق الجار ولا الرحم، وكثر الفحش والتفحش، وهذا كثر على ألفاظ كثير من الناس. حتى للأسف إن بعض المتدينين يكثر في كلامهم الألفاظ الفاحشة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبغض الفحش والتفحش. قال المؤلف: وروى الطبراني في الأوسط. طبعا كلمة الفحش قال ابن الأثير في شرحها في كتاب النهاية: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة في الأقوال والأفعال. يعني الفحش والتفحش ليس خاصا بقضايا الزنا وما شابه، وإنما كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالمعاصي التي يشتد قبحها هي من الفواحش. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فالفواحش ليس المقصود بها الزنا فقط كما قد يتبادر إلى الأذهان، وإنما كل ما قبح من الذنوب والمعاصي فهو فاحشة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم. يعني ورد الحديث كما ترون المعنى عن أنس وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وللإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة أمور ذكرناها قبل ذلك، منها قطع الأرحام. وهذا الحديث تكرر معنا كثيرا في كل مفردة من مفرداته يذكر هذا الحديث، فكونوا على ذكر من ذلك. والحديث رواه أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تخريجه لمسند الإمام أحمد. طبعا تعرفون من الشيخ أحمد شاكر؟ إمام عصره في الحديث رحمة الله عليه، إمام عصره في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محدث زماني، كان قبل الشيخ الألباني، يعني عاصره الألباني، ولكن الألبانية وقتئذ كان صغيرا، أما الشيخ أحمد شاكر فكان كبير عصره. توفي سنة 56، سنة 58 بعد 100، بعد 1000، سنة 1958 مات هو والشيخ حامد الفقي رحمة الله عليهما في سنة واحدة. الشيخ حامد والشيخ أحمد شاكر توفاهم الله بعد أن ظل صديقين عاملين معا، أسس هذه الجماعة، قام بتأسيسها، وكانت لهما مشاركات علمية، فقام بتحقيق كتاب تهذيب سنن أبي داود، مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري الذي كان عليه شرح الإمام الخطابي، وتهذيب السنن للإمام ابن القيم، كان كتاب في بعض، ثلاث كتب في بعض، مختصر المنذري للإمام أبي داود، اختصر الإمام الحافظ المنذري اختصر سنن أبي داود، وعليه شرح الخطابي، وعليه تهذيب السنن للإمام ابن قيم الجوزي، وقام بتحقيق الكتاب الشيخان حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهما. فخرج الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه. قال المؤلف: وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشر الفحش بين كثير من الناس غير مبالين بالتحدث بما يرتكبون من معاصي وما يترتب عليه من عقاب شديد، وقطعت الأرحام. وبالطبع شارك في ذلك أجهزة الاتصال الحديثة، أجهزة الإعلام الحديثة من تلفاز ومن نت وغير ذلك. هذه الأمور يعني للأسف زودت الأمور طينا، سلمنا الله وإياه. قال: وقطعت الأرحام، فالقريب لا يصل قريبه، بل حصل بينهم التقاطع والتدابر، فتمر الشهور والسنون وهم في بلد واحد، فلا يتزاورون ولا يتواصلون. وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلة الرحم وحذر من قطيعتها، وما نعلم زمانا انقطعت فيه الأرحام كهذا الزمان، مع سهولة المواصلات وسهولة الاتصالات، ومع ذلك انقطعت الأرحام. كان الناس قديما يتزاورون، وكانوا يتقاربون، وكانوا يتواصلون، أيام أن كانت المواصلات ليست بهذه السرعة، ومع ذلك كلما ازدادت المواصلات يسرا وسهولة كلما انقطعت الأرحام، أو كسر انقطاع الأرحام، سلمنا الله وإياكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ طبعا في قوله إن توليتم فيها قولان: توليتم بمعنى أعرضتم، وتوليتم بمعنى توليتم السلطة، حكمتم البلاد، يعني أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولي في تفسير هذه الآية مقدمة في الكتاب الجديد، يعني جعلت هذا الفهم لهذه الآية كتقدمة بين يدي كتاب اجتماع المعقول والمنقول. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، سلمنا الله وإياكم. وأما سوء الجوار فحدث عنه ولا حرج، فكم من جار لا يعرف جاره ولا يتفقد أحواله، ليمد يد العون إليه إن احتاج، بل ولا يكف شره عنه. بل الناس لا يعرف بعضهم بعضا، ولا يعرف الجار حقيقة ما يعانيه جاره. قد يكون الجار في حاجة ماسة إلى المال، إلى الغذاء، إلى الكساء، إلى العلاج، ولكن المساكن الحديثة أصبح الناس لا يعرفون بعضهم بعضا، الناس لا يعرف بعضهم بعض، بعكس الأحياء الشعبية والبيوت القديمة وما شاكل ذلك. لا، الناس الآن اختلفت حياتهم وأصبحت حياة قريبة من الأوروبيين، قريبة من الأوروبيين، يعني كل واحد في حاله، مش كده؟ سلمنا الله وإياكم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذى الجار، يعني يا ليت الجار يكف شره عن جاره إن لم يعطيه خيرا، لا، وإنما الأذى هو الحاصل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثرة توصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار وحق الجار، ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوحي قد ينزل في يوم من الأيام بتوريث الجار، فيصبح للجار نصيب في الميراث. ولذلك جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذبح أهل بيته شاة، كما جاء في البخاري، ليس الصحيح وإنما الأدب المفرد، وهو صحيح، الخبر صحيح في الأدب المفرد، والأدب المفرد كتاب منفرد، يعني هناك كتاب الأدب في الجامع الصحيح، كتاب اسمه الأدب، لأن الجامع الصحيح جمع كتبا عديدة، جامع البخاري اللي هو رواه البخاري، هذا مقسم إلى كتب من ضمنها كتاب الأدب. ولكن البخاري قام بتصنيف كتاب في الأدب غير الصحيح اسمه الأدب الايه؟ المفرد. المفرد لأنه أفرده في غير، أفرده عن الصحيح وليس على شرط الصحيح، وفيه الصحيح وفيه الضعيف. ولذلك قام إمام العصر بلا خلاف الإمام الألباني فيما في خدمته لكتب السنة بتقسيم الأدب المفرد إلى قسمين: صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. لأن يجي بعض الناس يقول لك إذا الألباني بيقول ضعيف الأدب المفرد للبخاري، هو البخاري عنده ضعيف؟ نقول له أصل ده حاجة والصحيح حاجة، الصحيح ده حاجة تانية، لكن كتاب الأدب المفرد فيه الصحيح وفيه الضعيف، لأن البخاري لم يشترط فيه الشروط التي اشترطها في جامعه الصحيح. المهم أن البخاري روى في كتاب الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أهل بيته قد يعني ذبحت شاة، فقال لهم: هل لا أهديتم لجارنا اليهودي؟ جار يهودي، هل لا أهديتم لجارنا اليهودي؟ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا طبق حديث الجار على الجار الإيه؟ اليهودي الذي يسكن بجواره. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى قالوا إنه الجار المسلم، والجار الجنب قالوا الجار الايه؟ الذمي غير المسلم. وقال بعضهم الجار ذي القربى الجار القريب، القريب منك، والجار ذي الجنب اللي هو ليس من رحمك، أقوال في التفسير. ثم قال بعد ذلك 27 27 تشبب المشيخة، تشبب المشيخة، المشيخة جمع شيخ، كلمة المشيخة جمع ايه؟ شيخ. ولذلك اهل الحديث كانوا احيانا يصنفون كتبا ويسمونها ايه؟ المشيخة. المشيخة يعني شيوخ الراوي، مشيخة الراوي بمعنى ايه؟ شيوخ الراوي. تشبب المشيخة يعني ان يأتي الشيخ الكبير في السن ويعمل شاب، واخدين بالكم؟ رجل كبير في السن مش عايز سنه، او امرأة كبيرة في السن مش عايشة سنها، كبيرة في السن عايزة تعيش دور البنوتة، والرجل الكبير عايز يعيش دور الايه؟ الشاب. فهذا من علامات الساعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد. يخضبون يعني يستخدمون الخضاب من أجل إيهام الناس. رجل شعره أبيض يصبغ شعره ويخليه أسود، امرأة شعرها أبيض تصبغه وتخليه أسود علشان تغر الناس أو هو يغر الناس، واخدين بالك؟ يبقى الراجل عنده 80 سنة وشعره أسود لون الزفت، أنت واخد بالك؟ أنت إيه ده؟ الأربعينات بيضت وأنت يا عم الحاج الشعر ما بيتغير فيه إيه؟ قال يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. طبعا هذا كلام خطير، يعني معنى كده ان الصبغة بالسواد ما تخليش الانسان يخش الجنة؟ كلام ده خطير وشديد، مش كده ولا ايه؟ قال ما جاء في هذا الحديث واقع في هذا الزمن، فانه انتشر بين الرجال صبغ لحاهم ورؤوسهم بالسواد، يبقى عامل زي حواصل الطير، حواصل الحمام. والذي يظهر، المؤلف بيقول والذي يظهر والله اعلم ان قوله عليه الصلاة والسلام كحواصل الحمام تشبيه لحال بعض المسلمين في هذا العصر، فتجدهم يصنعون بلحاهم كهيئة حواصل الحمام، يحلقون عوارضهم ويدعون ما على اذقانهم من الشعر. المنظر بقى اللي هو بيعمل اللي بيسموه ايه، دوجلاس ولا بيسموه ايه، يعمل كده، تجد اللحية عند الذقن وحلق العوارض، يعني هم اصليهم موضات، موضة احيانا يحلقوا الذقن، الذقن تحلق ويجعل السوالف دي زي سوالف السبعينات. اصل اللي فيكم شاف السبعينات كان يبقى الواحد منظر كده عامل شعر بتبقى شكلها كده لغاية الذقن، لكن الذقن محلوقة واسمها سوالف، انتوا واخدين بالكم؟ كانت موضة يعني، موضة مع الشلستون وحاجات زي كده. فالعكس بقى، يحلقوا السوالف ويخلوها ايه؟ في الذقن فقط، تبقى عاملة زي حصائل الحويصلة بتاعت الحمامة، واخدين بالكم؟ فبيقول تشبيه لحال بعض المسلمين في، ومعظم الذين يفعلون هذا من اهل الخليج، اللي هو يجعل الذقن هي اللي موجودة ويحلق السوالف، لكن كانت السوالف وحلق الذقن كان امريكاني في السبعينات. قال يحلقون عوارضهم ويدعون ما على اذقانهم من الشعر ثم يصبغونه بالسواد فيغدو كحواصل الحمام، يبقى عامل زي حصالة الحمامة. قال ابن الجوزي، لان الحديث خطير، بيقول لا يريحون رائحة الجنة. شوف بقى الاحاديث تفهم بفقه العلماء، مش اي حد يشرح الحديث، والا انت ممكن الحديث ده تقول اهو اللي عمل كده يخش جهنم على طول. قال ابن الجوزي يحتمل ان يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم او اعتقاد، لا لعلة الخضاب، ويكون الخضاب سماهم كما قال في الخوارج سماهم التحليق، وان كان تحليق الشعر ليس بحرام. يعني واحد حلق شعره، حلقها، هل هذا حرام؟ ليس بحرام، لكن الخوارج سمتهم انهم بيحلقوا الشعر، كانت سمة الخوارج في عصر علي بن ابي طالب، وذلك اول ما حلقوا ورآهم علمهم. ولذلك لما ظن بعض الصحابة الكرام أن بعض الرجال هم الخوارج الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو وجدته محلوقا لضربت رأسه، لو حلق شعره دي العلامة كنت ضربت رأسه. ولكن التحليق ظهر في عصر من؟ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فظهر الخوارج بصفته. وطبعا الخوارج في كل زمن بيظهروا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. لأن بعض الناس يقول لك الخوارج دول كانوا يا معالي وانتهى أمرهم، لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ يقول عنهم كلما، وكلما من ألفاظ العموم، كما قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما خرج قرن منهم قطع، يعني ربنا كتب عليهم الضياع. ولذلك لا تقوم للخوارج دولة، لا تقوم للخوارج، وفي كل عصر هم بيقتلوا من أجل الوصول للدولة والسلطة، ولكن لا تقوم لهم دولة. ولذلك قال كلما خرج قرن منهم إيه؟ قطع، حتى يكون آخرهم في عراض الدجال. وحاجة عجيبة، تخيل الرسول عليه الصلاة والسلام بيربط بين اليهود وبين الخوارج، ودي حقيقة شاهدناها نحن في عصرنا، التحام الخوارج باليهود لتنفيذ مخططات. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الذين سيكثرون سواد الدجال قبيل الساعة؟ 70,000 من يهود أصفهان. يهود يخرجوا 70,000 من إيران، أصفهان في إيران. وفي نفس الوقت الخوارج جيوش والجنود التي تكون في ضمن جيش الدجال خوارج ويهود. تصوروا الأمر بقى، بيحكي الأمر واضح مش كده ولا إيه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يكون آخرهم في عراض الدجال. ويقول في حديث آخر إن 70,000 من يهود أصفهان يكونون من أتباع الدجال سلمنا الله وإياكم. فهنا كما كان التحليق من سيمة الخوارج وعلامات الخوارج، فقد يكون أيضا الخضاب في آخر الزمان بالسواد ليس علة لعدم دخول الجنة، وإنما قد يكون سمة من سمات أناس اجتمعت فيهم قضايا اعتقادية وأعمال أوصلتهم إلى الحكم عليهم بعدم دخول الجنة. واخدين بالك؟ شوفوا الفقهاء، لأن الحديث ما يؤخذش كده، الأحاديث بتفسر وليه قواعد. لأنك لما تيجي تنظر، طب ماشي الخضاب بالسواد ده حرام، هل الإنسان الذي يرتكب أكبر، يعني أكبر شيء في الخضاب بالسواد هيكون إيه؟ كبيرة. هل صاحب الكبيرة لا يريح رائحة الجنة؟ لا طبعا. وإنما اعتقاد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبائر الذين يوافون ربهم على هذه الكبائر بدون توبة، بدون توبة، يكونون في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وإن عاقب لا يخلدهم في النار. وإنما لا يخلد في النار إلا من يخون الكافر فقط، المشرك هو فقط الذي يخلد في النار. أما الإنسان مهما ارتكب من كبائر ودخل النار ولم يرحمه رب العالمين ولم يغفر له ووافى ربه بدون توبة ودخل النار، هيخلد؟ لا يخلد في النار نفس واحدة، مش كده ولا لا؟ أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله خالصة من قلب، من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله بشرط. واحد يقول لك طب ممكن يكون واحد قال يوما من الدهر لا إله إلا الله ثم ارتد، نقول لا، ارتد خلاص، هذا وفى ربه كافرا. قاعد يتكلم عن مات على التوحيد، من مات على التوحيد لا يخلد في النار، قاعدة، قاعدة لعظمة كلمة التوحيد. لأن كلمة التوحيد أي عمل من الأعمال مهما كان هل يساوي كلمة التوحيد؟ أبدا، كلمة التوحيد هي الأعظم. ولكن عشان يدخل الإنسان الجنة ولا يعذب في النار بكلمة التوحيد، هي مفتاح الجنة، ولكن للمفتاح إيه؟ أسنان، لكن معهوش الأسنان يدخل النار، يمكث في النار قدر إيه؟ حسب علم الله عز وجل. ولكن في النهاية كلمة التوحيد تدخله الجنة. يبقى تكلمنا عن تشبب المشيخة. قال المؤلف: قال قلت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد، ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة. أبو قحافة اللي هو مين؟ أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ورأسه أسلم عام الفتح، ورأسه ولحيته كالسغامة، السغامة نبت أبيض شديد البياض، فشعره كأنه يعني زي القطن كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، يعني غيروا سواد بياض هذا الشعر واجتنبوا السواد. نهى عن تغيير الشيء بالسواد. العلامة 28 كثرة الشح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة أن يظهر الشح، والشح هو أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، ورب العالمين قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكي تكون من المفلحين لا بد وأن تطهر نفسك من خصلة الشح والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل. وتقارب الزمان تكلمنا عنه قبل ذلك. قال: ويلقى الشح، يلقى كأنه شيء ألقي على الناس. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا. سلمنا الله وإياكم. لا يزداد الأمر، يعني كلما اقتربنا من الآخرة كلما ازداد الأمر شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا. لأن بعض الناس يظنون أن الزمن قد يأتي، يعني أيهما الذي سيأتي؟ كلما توغل من الزمان كلما ازدادت المناكير، وكلما ازداد الشر. بل هناك حديث كان مخيفا بالنسبة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 976 في المجلد الثاني. هذا الحديث من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام بعد 35. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم. تدور رحى الإسلام بعد 35 أو 36 أو 37. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم على سبيل الشك، وإنما رب العالمين أبلغه هذا وترك الأمر حتى لا يكون قد أبلغه في سنة محددة، وإنما هذا ليس شك، وإنما يبلغه أن الأمر قد يكون في سنة من السنوات الثلاث، كما كان يبلغه مثلا أنه ليلة القدر قد تكون في ليلة من الليالي السبع الأخيرة أو العشر الأخيرة. قال: تدور رحى الإسلام، ده مثلا، بعد 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك. يعني الأمة كانت معرضة للهلاك في هذه السنة 36 أو 37 أو 37. وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت وفي رواية قال عمر: يا نبي الله، مما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. يعني الصحابة كانوا طبقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عايشين خايفين ان بعد سنة 36 35 أو 36 أو 37 من الهجرة ستحدث للأمة مصيبة. فإن يهلكوا، يبقى الأمة كانت معرضة للهلاك. وحدث هذا حينما قتل عثمان بن عفان، ودخلت الأمة في محنة عظيمة. واقرأوا ما كتبه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في شرح هذا الحديث رقم 976. ومات الخليفة، قتل المظلوم عثمان بن عفان، الذي قال إمام خوارج هذا العصر إن الذين خرجوا على عثمان كانوا أقرب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان اللي خرجوا عليه كانوا اقرب الى روح الاسلام، قال ذلك سيد قطب كما تعلمون. المهم ان قتل الخليفة المظلوم رضي الله عنه، ودخلت الامة في محنة. انظر الى الحديث، ان يهلكوا فسبيل من هلك، وان يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. ومن سنة 40 عام الجماعة لما تنازل السيد، لما تنازل من؟ السيد ابن هذا سيد اللي هو مين؟ الحسن، يصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. تنازل عن الخلافة، تنازل من أجل جمع كلمة الأمة، مع أن معاوية لم يكن أفضل الأمة، ومع ذلك والحسن كان مبايع، ولكن تنازل من أجل جمع شمل وليس من أجل تفريق وتمزيق، من أجل جمع وشمل أمة الإسلام لكي تعتصم. واجتمعت الأمة في عام الجماعة سنة 40، ظلوا 70 سنة لحين انتهاء الدولة الأموية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. 70 سنة قامت أمة الإسلام، وبعد ذلك حدث الانحدار. نعود إلى ما كنا بصدد. يقول معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا. قال المؤلف: والشح خلق مذموم نهى عنه الإسلام، وبين أن من وقي شح نفسه فقد فاز وأفلح، كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، سلمنا الله وإياكم. وقال الحديث في مسلم. وقال القاضي عياض: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر، ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة، والله أعلم. 29: كثرة التجارة. وبنا كثرة التجارة من هذه العلامات وفشوها بين الناس، ونحن في زمان التجارة فيه تختلف عن التجارة في العصور السابقة. أصبحت التجارة الآن في البيوت، التجارة بالإنترنت، التجارة بالتليفون، الأمر بقى سهل جدا. وسأذكر لكم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا، يقول: روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. عارفين يعني تسليم الخاصة؟ يعني إنسان ما يسلمش غير إيه؟ على اللي يخصه. يدخل كده وإحنا قاعدين: السلام عليكم يا شيخ أحمد، وروح مسلم على أحمد واخده بالحضن ويمشي، ولا كأنه يعرفنا. تسليم الخاصة، واخدين بالكم؟ وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. دي مش هتشاركوا بس، دي هتقعدوا في البيت وتشتغل إيه؟ وتكملت الحديث: وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور العلم. ظهور الايه؟ وظهور القلم، اسف، وظهور القلم مش العلم. علم ايه ده؟ العلم بينزل والقلم اللي بيطلع. وروى النسائي عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشراف الساعة ان يفشو المال ويكسر وتفشو التجارة. المال يزيد والتجارة تفشو. وقد وقع هذا فكسرت التجارة وشاركت فيها النساء. دي مش شاركتش بس، ده أصبح جمعيات نساء الأعمال، مش كده ولا لأ؟ ولا إيه؟ يعني أصبح هناك إيه؟ زي بيزنس مان، بيزنس وومن، بقيت الستات نساء أعمال وجمعيات نساء الأعمال، ودي سيدة مجتمع، ودي مش كده؟ مش أصبح كده؟ وأصبح الآن النساء يعني بيقول قبل ما يتكلم الواحد، أما يكون راجل يعني بيتكلم بروتوكول كويس: سيداتي، آنساتي، سادتي، يأخر الرجال ويقدم النساء. مع ان ربنا قدم مين؟ قدم الرجال. قال الرجال قوامون على النساء. ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بيبدأ بالمؤمنين، لكن احنا اصبحنا الان بنقلد الغرب. سيداتي آنساتي سادتي، نبدأ بالسيدات ثم بالآنسات ونخلي الرجالة في الخلف. ولذلك جاءت المرأة خطبت الجمعة في أمريكا وأجاز ذلك بعض عبيد النساء، مش كده؟ مما أجاز ذلك البعض وقالوا فيه إيه لما تخطب الجمعة المرأة ما مكلفة زيها زي الراجل، يعني مش بعيد كده ان نلاقي في مسجد من يعينوا واحدة تدخل تصلي بينا الجمعة ولا تيجي تصلي بينا إمام، دي مصيبة. فأصبح الآن للأسف ربنا يسلم، فكثرت التجارة وشاركت فيها النساء وافتتن الناس بجمع المال وتنافسوا فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقر، وإنما يخشى عليها أن تبسط عليها الدنيا فيقع بينهم التنافس. ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أصل الفقر ما فيش خوف منه. الفقر كما يقال الناس يقول الفقر حشمة، الفقر هيعمل فيك إيه يعني؟ هتصبر. لكن الغنى والمال يجعل الناس يعمل إيه؟ هتجد الرجل ربنا كرمه مع أولاده ومع زوجته وعلى قده، تلاقي عايش كويس ومن البيت للشغل ومن الشغل للبيت ويروح يصلي، ربنا كرمه ده الفلوس جريت في ايديه، يبدأ بعد كده يعمل اشياء ما كانش بيعملها قبل كده، وتبدأ زوجته تعتدى على امور ما كانتش بتعتدى قبل كده، ويبدأ الزوج يروح يجلس في اماكن ما كانش بيجلس فيها قبل كده، وتبدأ الزوجة تروح الكوافير وتروح اماكن ما كانتش بتروحها قبل كده، وتروح نادي صحي وتروح كذا. خلاص بقى تبدأ الأسرة تتحلل، الأسرة تتفكك، والأولاد برضو ما حدش داري بالأولاد، في إيديهم الفلوس بتجري، فيبدأ الأولاد يروحوا يمين وشمال، يبدأ في مخدرات في كذا في كذا، والست يبدأ كذا، والزوج يبقى كذا، ويبقى ده ليه علاقات والزوجة ليه علاقات، وتتسع الأمور وتدمر الأسرة ويدمر المجتمع. ما بنتكلمش عن إن المال دايما بيعمل كده، لا، بنتكلم عن إن المال لما بيكسر فتنة. المال فتنة، ففتنة المال شديدة. ولذلك العلماء لما كانوا بيتكلموا أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، يبدأ الناس فقير صابر ولا غني شاكر، كل الناس معظم الناس لا يا أخي، الفقير الصابر هو فقر كمان وصبر، وكمان الغني الشاكر يتفوق عليه في الآخرة. لا، ما فيش، المسألة مش بالعواطف. ولذلك العلماء لما حرروا الأمر، والإمام ابن القيم له رسالة نفيسة اسمها عدة الصابرين، حقق في هذا الأمر وأتى بأقوال أهل العلم من الفريقين وناقش المسألة ببسط وأطال النفس فيها كعادته، كما فعل في حد الأرواح، واخدين بالكم، أطال النفس في عدة الصابرين وذخيرة عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أطال النفس في الكتاب جدا، حتى وصل إلى تحقيق القول أن أيهما أفضل عند الله؟ أتقاهما. لأن الفقير الصابر ابتلي بالفقر فكانت هذه العبودية فاتقى وصبر، والآخر ابتلي بالمال فنجح في الامتحان وشكر. واخدين بالكم ولا لأ؟ ما هو ربك بيمتحن الإنسان بكونه حاكما، سلطة، السلطة دي ابتلاء خطير جدا. خلي بالك انت وانت قاعد كده في الساحة كده الدنيا عندك سهلة قوي، ولو فعلنا كذا لكان كذا، ولو فعلنا كذا لكان كذا، والمفروض يحدث كذا. مش هقول لك تمسك ملك ولا رئيس دولة ولا حاجة، لا لا لا، تمسك بس رئيس حي، تاني يوم تشال لانك مش هتنفع، تفشل. تمسك محافظ تفشل. يا ما ناس سمعناها بتتكلم وجم تعالوا يا عم امسك، يجي يمسك يضرب أسوأ الأمثلة. نعم، ناس كتير قوي سمعناهم بيتكلموا كلام كتير جدا، وأول ما الواحد فيهم يمسك سلطة تجد يضرب أسوأ الأمثلة، أسوأ الأمثلة. الكلام ده لا أقصد به واحدا معينا، والله لا أقصد رجلا معينا، أنا في دماغي أمثلة عديدة أمثلة عديدة جدا لأناس كثيرين. يجي الواحد من دول يروح ماسك وزارة أو يمسك مدرسة يفشل في إدارتها. تجد الواحد مننا عنده سوبر ماركت فاشل مش عارف يديره وفاكر نفسه انه ممكن يدير العالم العربي مش مصر لوحدها. هي دي مشكلة البشر. فخلي بالك السلطة امتحان، وانك تكون مسلط عليك ومن الرعية امتحان، وكونك معك مال امتحان، تحرم من المال امتحان، معك صحة امتحان، تحرم من الصحة وتقطع مرض امتحان، معك اولاد امتحان، تحرم من الاولاد امتحان، امرأة جميلة امتحان، امرأة دميمة امتحان، امرأة عانس امتحان، متزوجة ومعها اولاد امتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. ولذلك اما تيجي تقول غني شاكر وفقير صابر، لا، ده كل واحد فيهم محتاج غنى، محتاج على ما ابتلي عليه صبر وشكر، مش كده ولا لا؟ ما هو الغني محتاج تصبر عشان تصبر، ده الصبر على الغنى ربما كان اشد من الصبر على الايه، على الفقير، لان الفقير مش قادر معهوش يعمل، التاني معاه كيف يصبر ويمسك شهوته ويمسك قوته ويمسك قدرته. زي الانسان المظلوم ومش قادر ياخد حقه او يظلم الناس، وقال الشاعر والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلمه، شيمة من شيم النفس بس. وذلك اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، اما تكون عندك القدرة. ولذلك الانسان اللي يكون عنده القدرة على الظلم ما يظلمش. لكن يجي واحد يقول لك ايه، انا والله ما بظلمش حد. ما ممكن تكون ما بتظلمش مش نظرا لانك رجل عادل، وانما نظرا لايه، لانك ما بتقدرش، مش قادر تهش الذبابة اللي على وشك، انت ضعيف ما عندكش قدرة، مش كده ولا لا؟ ما عندكش قدرة على انك تظلم. هل توفرت لديك القدرة على الظلم ولم تظلم؟ هنا حينئذ تمدح، حينما تكون تستطيع وامتنعت، تستطيع ان تظلم ما ظلمت، تستطيع ان تفعل الفاحشة. ولذلك ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخشى الله، لكن الانسان اللي ما جاتلوش الفرصة من اساسه، هل ده زي ده؟ ولذلك الامتحان صعب. ضعوا في اعتباركم انكم ممتحنون، كل واحد ممتحن في كل شيء، كلنا ممتحنون، انت ممتحن في كل شيء، غنى امتحان، فقر امتحان، علم امتحان، احتياج امتحان، زوجة امتحان، قلة زوجة امتحان، اولاد امتحان، وهكذا، كلنا ممتحنون. فهنا يقول إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. يعني إيه أمرهم الله؟ نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله، مش كده ولا لا؟ يعني إذا فتحت، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ هتكونوا إيه ساعتها؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. ما هو الذي أمرهم الله به؟ يحمدوه ويشكروا ويسألوا المزيد من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتضابرون ثم تتباغضون. واخدين بالكم؟ يعني لما يفتح عليك ويجي لك المال ويجي لك العز يحدث ماذا؟ حدث، وحدث أم لم يحدث؟ تنافس الناس، تنافس المسلمون وقتل بعضهم بعضا وتحاسدوا وتضابروا وتبغضوا حتى تفككت أمة الإسلام. ألم يحدث أن تقاتلوا على السلطة وحدث من العباسيين ما حدث من تقتيل للأمويين، ثم حينما أصبحت السلطة في أيديهم ما الذي حدث؟ ثم وبعد ذلك ضاع الحكم من أمة الإسلام، مش كده؟ ضاع وتمزقت الخلافة للأسف، سلمنا الله وإياكم. قال فالمنافق، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، مش كده؟ وحدث ما حدث، وجاء المغول واجتاحوا أمة الإسلام وقضوا على الخلافة سنة 656 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أكثر من 2 مليون من المسلمين، قتل أكثر من 2 مليون من المصيبة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. واقرأوا يعني لما جاء يكتب ابن الأسير قال ما كنت أرجو أن أعيش حتى أؤرخ لهذه الحقبة. انظروا ماذا كتب المؤرخون، كلام خطير عما حدث للمسلمين من اندياح عن طريق مجيء التتر والمغول، ثم لما جاء المجرمون من الصليبيين واحتلوا بيت المقدس، وكتب جيدوفري دي فيلورين الى البابا ان خيولنا كانت تغوص الى ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في ايوان سليمان ومعبده في اورشليم في بيت المقدس، قتلوا المسلمين وكانت الخيول تغوص الى ركبتيها في دماء المسلمين في فلسطين. حدث هذا، ثم بعد ذلك جاء صلاح الدين، ثم وثم تاريخ طويل حدثت فيه انتهاكات كثيرة ودمار وضياع. لماذا حدث هذا لأمة الإسلام؟ من ذنوبهم. وذلك لما قالت له السيدة زينب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فالأمة إن كثر خبثها تعاقب، تعاقب الأمة إن كثر خبثها. ولذلك الواجب على أئمة المسلمين وعلماء المسلمين والصالحين والمصلحين من أمة الإسلام أن يقوموا بتضييق نطاق الشر في أضيق، نحاصر الخبث، نقوم بنشر التوحيد، بنشر السنة، بنشر الخير، بمحاربة المعاصي، بدعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر ما علمنا إياه ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فالمنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الدين وهلاك الأمة وتفرق كلمتها كما وقع فيما مضى وكما هو واقع الآن. والغريب أن الأمة لما بتتقاتل كل فريق لا يقول أنا أقاتل على دنيا، وإنما يقول أقاتل على إيه؟ على دين، وأقاتل من أجل نشر الحق. خلي بالك على الأمة لما بتتقاتل، إياكم أن تظنوا أنهم حينما يتقاتلون يقولون نتقاتل من أجل الدنيا ومن أجل الأهواء أو نتنافس على الدنيا، لا لا لا، تجد كل إنسان يضع لنفسه أسبابا يقنع بها نفسه ويقنع بها أتباعه أنه على الحق، سلمنا الله وإياكم. الثلاثون كثرة الزلازل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وهذا أمر لا بد وأن يكون يعني من العلامات الكبرى، كثرة الزلازل أوي، لأن معنى ذلك أن الأرض قد استعدت للمخاض كالأنثى الحامل التي قد وصل حملها إلى التمام، فيحدث منها الأشياء التي تبين أنها على وشك الولادة، خلاص تم المخاض، آلام المخاض، فالأرض تستعد لأنها ستخرج كما قال في الزلزال الكبرى الكون كله سيزلزل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إذا الزلزال الكبيرة زلزال في الكون كله، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. فإذا هذا الدمار الذي سيحدث في الكون لابد وأن تأتي قبله إيه؟ ها؟ يعني إرهاصات تكسر الزلازل. عن سلمة ابن نفيل السكوني قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل، سنوات الزلازل. قال ابن حجر قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل في عصر ابن حجر، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها، لأنها ستكون إيه؟ توطئ بين يدي الزلزال الأعظم، لأن الزلزال الأعظم لن يحدث فجأة وإنما ستسبقه إيه؟ ها؟ استعدادات. قال: ويؤيد ذلك ما روي عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال، وذكر الحديث ولكن لم يذكر بدايته، أذكر لكم بداية الحديث من سنن أبي داود. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم. أصل بداية الحديث حلوة جدا. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم من أجل الغنيمة على أقدامنا. كانوا فقراء ورايحين على رجليهم، معهمش شيء يركبوه. قال: فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، يعني أنا ضعيف، لو وكلتهم إلي لن أستطيع أن أقوم بهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ونكمل بقى الحديث من الكتاب. فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. وده اللي بقول عليه، إن هذا الدليل إن الزلازل دي الزلازل العظمى، المقصود بها أي زلازل؟ التي ستكون إيه؟ قبل المخاض وقبل الولادة وقبل الزلزال الأعظم. ولذلك شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. الأرض المقدسة المقصود بها هنا إيه؟ فلسطين. الخلافة هتكون في فلسطين. أنهي خلافة؟ خلافة الأخيرة اللي فيها المهدي والمسيح عليه السلام. فيقول: إذا رأيت الخلافة، اللي هو آخر خليفة. قال: إذا رأيت، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت، اللي هي الخلافة الأخيرة اللي الناس الآن بيقتلوا من أجل أن يعني يوصلوا لها، مع إنها لا يقاتل عليها لأنها ستأتي كمنحة، كما قال الإمام ابن القيم إن الحسن ابن علي رضي الله عنه لما ترك الأمر لله، ترك الأمر لله وجمع الأمة، الله جازى من ترك شيئا لله عوضه الله عنه، فيكون آخر خليفة في الأرض خليفة راشد، اللي هو مين؟ محمد ابن الحسن، سيكون من ولد الحسن ابن فاطمة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل: يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يخرج من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية السيدة فاطمة، يبقى من ذرية علي لأن فاطمة تزوجت بعلي، ولن يكون من نسل الحسين لأن الحسين حرص عليها، ده كلام ابن القيم بالنص. أما الحسن فتركها لله، فمن تركها عوضه الله، فكان آخر خليفة تختتم الخلافة به من؟ الإمام محمد بن عبد الله الذي ينتهي نسبه إلى من؟ إلى الحسن ابن علي بن فاطمة جد الرسول عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ والكلام ده في المنار المنيف في بيان الصحيح والضعيف للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. المهم أنه قال: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا، البلايا المصائب والأمور العظام، لأنه سيأتي بعد ذلك يأجوج ومأجوج والمصائب كلها، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. الآية أو العلامة 31: ظهور الخسف والمسخ والقذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، كما قالت السيدة زينب، قالت السيدة عائشة، ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الرد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. القذف يعني حجارة من السماء، كما حدث لأبرهة الحبشي الذي جاء لهدم الكعبة، هذا هو القذف. والخسف أن تخسف بهم الأرض، والمسخ أن يمسخوا إلى كردة أو خنازير. وقد جاء الخبر أن الزنادقة والقدرية يقع عليهم المسخ والقذف. القدرية الذين ينكرون قدر الله تعالى، الذين ينكرون القدر. وخلي بالكم الشيعة قدرية، وذلك الإمام ابن القيم ابن تيمية كتابه اسمه إيه؟ منهاج السنة النبوية في نقد عقائد الشيعة القدرية. القدرية نفاة القدر، الاثنى عشرية نفاة القدر، بينفوا القدر، فهؤلاء سيقع فيهم الايه هذا. قال: وقد جاء الخبر ان الزنادقة والقدرية يقع عليهم المسخ والقذف. روى الامام احمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه سيكون في امتي مسخ وقذف، وهو في الزندقية والقدرية. والحديث في مسند احمد صححه الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه. سيقع في الزنادقة، عارفين الزنادقة؟ يعني ناس منافقين يظهرون الكفر والعياذ بالله، المنافق الذي يظهر الكفر وكالملاحدة وغيره. والقدرية. وفي رواية للترمذي: في هذه الامة او في امتي خسف او مسخ او قذف في اهل القدر، اللي هم نفاة القدر. وعن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، فيقال: من بقي من بني فلان؟ قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب، لأن العجم تنسب إلى قراها. وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة. خسف لجيش، الكتاب فيه بجيشي، هذا خطأ، هو بجيش، احذف الياء. فقد أظلت الساعة، اللي هو هذا الحديث تقريبا يفسر بالحديث الآخر الذي في مسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت السيدة عائشة: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا الحديث بيتكلم عن حكم قدري، مثلما تحدث الزلازل وغيره ناس تموت، الناس دي ما عملتش حاجة ولكن رب العالمين شاء أن يموتوا، وأن يسأل رب العالمين عن أي فعل يفعله له. ولكن الدجاجلة من الخوارج لما يفجروا حد تيجي تقول لهم: طب ما انتوا قتلتوا بعض الناس، هؤلاء لا ينطبق عليهم شرطكم، انتم شروطكم انكم بتقتلوا الطواغيت الحكام وبتقتلوا أعوان الطواغيت من الجيش والشرطة وما شاكل ذلك، مش ده كلامكم؟ يقولوا اه. تقول لهم: طب ما انتوا لما بتحطوا حاجة بتفجر عربية ولا حاجة بيموت ناس صالحة ملهاش علاقة بالكلام ده. يقول لك: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتي. شوف الاستدلال، مع ان الحديث بيتكلم عن ايه؟ عن عمل الله وفعل الله. هو فعل رب العالمين يخضع للقواعد الشرعية ولا دي قواعد قدرية؟ انتوا مركزين ولا لا؟ افعال الله تخضع للامور الشرعية؟ لا، دي بأمور كونية قدرية ملهاش علاقة بالأحكام الشرعية. دي لينا احنا متعبدين احنا بيها حلال وحرام، ربنا لا تحكمه هذه القواعد الشرعية. القواعد الشرعية دي حكمنا انا وانت، لكن ما تحكمش ربنا، ده ربنا هو الحاكم، صح ولا لا؟ لكن رب العالمين لما يفعل، يعني سؤال هفهمها لك، يعني انا الان يجوز لي اني اقوم بقتل انسان بريء؟ يجوز؟ هل يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام يقتل انسانا بريئا؟ لا يجوز. طيب رب العالمين يجوز ان يقتل انسانا بريئا ولا لا؟ يجوز. ولذلك هو ده الفرق اللي جعل موسى عليه الصلاة والسلام يقول للخضر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ أنا مأمور زي ما الملائكة بتؤمر بقبض الأرواح، لكن أنت كنبي محكوم بشريعة ما يجوزكش تقتل إلا الإنسان اللي إيه؟ يستحق القتل. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك ما حدث من الخضر كانت تكلفات قدرية مش تكلفات شرعية. في فرق بين القدر والشرع، واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك القدر تجد أنت إنسانة شايلة طفل وماشية في الطريق، عربية تخبطها هي والطفل. لو فعل هذا حاكم من الحكام يبقى ظالم ومجرم، مش كده ولا لأ؟ ولا يجوز أن يفعله إنسان على الإطلاق، واحدة ماشية شايلة طفل تحكم عليها مع عربية تدوسها هي والطفل، هل هذا يجوز؟ لا. ومن ارتكب هذا يعاقب، لكن رب العالمين يفعله. يفعله ليه؟ لأنه لا يسأل عما يفعل، ولا لا يسأل عما يفعل لأنه رب العالمين وحكيم ويفعل كل شيء لحكم يعلم، ومن يعلم أجله ومن يجله. وهذه المرأة ستؤجر على هذا الفعل وسيعوضها، ولكن هذه أمور قدرية وابتلاءات واختبارات لا تخضع للأحكام الشرعية. واخدين بالكم ولا لأ؟ فلما يقول يخسف بأولهم وآخرهم، فسيدة عيشة تقول: طب ما في ناس في النص مالهاش ذنب في الموضوع، طب ده جيش ظالم خسف بأوله وآخره، طب الناس اللي كانت في النص؟ يقول: لا، يخسف بأوله وآخره ثم يبعثون على نيتهم. لكن أنا بقى لما أجي أكون مجاهد وبجاهد بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبنفذ أحكام شرعية، لا، أنا لو في إنسان هيموت بدون وجه حق لا يجوز، مفيش حاجة اسمها يبعث على نيته، لأنه هو يبعث على نيته لكن يبقى دمه في رقبة مين؟ في رقبة اللي قتله، ورقبة اللي أفتى بقتله، ورقبة اللي أعان على قتله، مش كده ولا لا؟ ولكن نعمل إيه مع الخوارج؟ خوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لغاية دلوقتي في الصاروخ اتوجه لتل أبيب، مفيش قنبلة اتعملت في تل أبيب، مفيش عملية استشهادية في تل أبيب، كله عندنا احنا بس. بيت المقدس بيضرب فينا احنا، يا عم بيت المقدس يحول وراك، هم حاطين لك مراية شايف بيت المقدس عندنا بتضرب فينا احنا؟ يقول لك: نخلص الأول من الجيش المصري الطاغوتي وبعد كده نبقى نروح نخلص على جيش. بص الخطة اللي معمولة لهم، خلصوا على أكبر جيش في المنطقة الأول الجيش المصري، خلصوا ما احنا نجحنا وخلصنا على جيش العراق وجيش سوريا بقى في النهاية، واليمن بالسلامة، والليبيا ما فيش، خلص بح كله خلص. الجيش اللي نخلص بقى من الجيش المصري عشان نبدأ بقى نحارب إسرائيل على نضيف. بص التفكير. طبعا خلي بالك العيال اللي بتروح تقاتل دي مش فاهمة حاجة، لكن اللي بيحركها من ورا الكواليس زي العرايس، عارفين الماريونيت اللي بيحرك العرايس اللي ورا المسرح محدش شايفه، لو شفتوه تجدوه حقيقي. اللي عادي بتتعاملش معاه لان المسألة بياخد تكلفات، لكن المكلف الاساسي هتجده الموساد الاسرائيلي، وهم لا يعرفون ان خلف هذه الكواليس الذي يحركها الموساد الاسرائيلي. والغريب ان الائمة الكبار هم الذين قالوا هذا الكلام. الشيخ الالباني لو تفتكروا في كتاب اسمه فتاوى العلماء الاكابر فيما اهدر من دماء في الجزائر، الكتاب ده من انفس الكتب، فيه فتاوى كلها فتاوى خالصة للامام الالباني والامام ابن باز والامام ابن عسيمين والشيخ ربيع، مش كده ولا لا؟ الكتاب ده من انفس الكتب. الشيخ الالباني قال كلمه من انفس الكلام، قال: هؤلاء اما ان يكونوا مسلمين جهال او ان يكونوا في الحقيقه غير مسلمين. بيتكلم عن اللي كانوا بيخطفوا في الجزائر وبيعملوا الفتن دي وبيدبحوا في الناس، اللي الاغبياء كانوا بيقولوا عليهم المجاهدين. شوف الالباني ده بيقول عليهم ايه: إما أن يكونوا غير مسلمين أصلا أو مسلمين جهال حركتهم أيدي خفية، أيدي غير مسلمة لان عمر ما يكون حد مسلم فاهم دينه صح يرضى بتدمير الامم الاسلامية. ما هي المخططات كده. يعني البلاد الاسلامية فيها شر فيها شر, فيها دخن فيها دخن. كل الدول اي دولة من الدول, هل في دولة اسلامية 100% في دول الاسلام؟ لا قولا واحدا, ولكن في خير وفي شر. هذا الذي يفعله الخوارج يكسر الشر ويقلل الخير. بس احنا المفروض مطلوب مننا نكتر الخير, او لو ما قدرناش دعوا الامر على ما هو عليه. وانت قواعد الانكار المنكر, قواعد انكار المنكر ايه؟ لو وجدت منكر عشان تزيله تقول لك الاحتمالات ان نزيل المنكر ويحل محله خير, وده احسن شيء. ولازم يكون يقيني انك تزيل الشر ويجي مكانه خير. طيب ده يبقى كده ساعتها انكر المنكر صح. لكن لو هانكر المنكر ويحل محله شر اكتر منه, سيب المنكر ده زي ما هو. لا يجوز ان تزيل المنكر, لك هتزيل المنكر يجي منكر اكبر منه, مش كده ولا لا؟ هتزيل المنكر يا اما ياتي خير او منكر اقل منه. ولذلك المساله دي محتاجه ايه؟ علماء واعيين فاهمين, بحيث يقول لك المنكر ده ما ينكرش, ما ينكرش الان, لانك لو انكرته سيحل محله ايه؟ شر اكبر منه, تضيع الامه. ولذلك الامام ابن تيميه على سبيل المثال كان ماشي ومعاه مجموعه من الطلاب, فوجدوا مجموعه من التتار. التتار دول كفار ولا مسلمين؟ ده محتلين البلد. فوجدهم بيشربوا خمره وسكاره, قالوا تعالى ننكر عليهم. قال لهم سيبوهم زي ما هم, هؤلاء لو استيقظوا فاقوا هيقطعوا الطريق ويعتدوا على الاعراض ويسلبوا الاموال ويقتلوا الناس. هم دلوقتي بيشربوا خمره, سيبوهم متلقحين يشربوا خمره, ده منكر احسن من المنكر اللي هم يعملوا لو فاقوا. هم دول لو فاقوا هيسيبوا الناس في حالها؟ يبقى سيبهم في منكرهم, يبقى منكر خاص بيهم هم. لكن لو انا فوقتهم هيرتكبوا منكر متعدي, مش كده ولا لا؟ فاهمين. لكن انت تيجي يقول لك احنا بنقاتل حكام بيحكموا بغير ما انزل الله عشان تعمل ايه؟ نقيم يكون الدين كله لله. كلام جميل وتفرح بيه, لكن ايه اللي بيحدث؟ غير كده تماما. اللي بيحدث قضاء على الدعوة, ضرب للدعوة, كل ما تجد فيه دعوة, ويبدأ الناس تتعلم في المساجد, في حجاب, في كذا في كذا. يحدث الشيطان يزرع بذرة الغلو فيخرج هؤلاء الخوارج, يحدث صدامات, يضيق على الدعوة, يضيق على ما الذي يبدأ الناس يلم ولادهم, تروحوش الجامع, تحفظوش القرآن, تعملوش كذا, البنت المحجبة لا اخلعي نقابك, اعمل كذا, احلق لحيتك. الشاب اللي كان بيحضر دروسه كان فيه عمل خير, بدأ يبتعد عن مجالس العلم, تاخده الدنيا, بعد كده يبدأ يترك الصلاة, هكذا. كان في خير ايام الملك فاروق, حدث ما حدث وصدام مع فاروق في اخر عهده, حدث التضييق, جاء فترة انفراغه في 52, حدث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر, حدث التضييق واصبح شبح 54. 54 بقى يظهر لهم في سمادير, احنا خايفين من 54 لغاية ما حصل لهم 54 في 3/7, واخدين بالكم؟ بعد كده 65, بعد كده في قتل السادات. كل ما تيجي الدنيا يحدث انفراجة ويبقى في دعوة تقوم طوائف الخوارج, يحدث محاربة ويستغلوا لك في محاربة للدين. ومين اللي وصلنا للحالة دي؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هذه لها قواعد يا اخواننا. لا تتركوا الاكابر, اياكم والاخذ عن الاصاغر. في امور محدش يتكلم فيها الا الكبار, في امور محدش يتكلم فيها الا الكبار, الكبار فقط. واخدين بقى, حدثت حادثة, عندنا وزير تكلم بكلمة, هذه الكلمة التي اشتهرت على لسان الزند على سبيل المثال. انا مش عايز اتكلم في الموضوع, مش اتكلم فيه هذا الامر. الحمد لله رئيس الدولة قضى على الفتنة, وقعد الرجل في بيته. خلصت المسألة. وجدنا كل الشباب بيتكلموا على الفيسبوك وده بيتكلم وتكفير وكذا وكذا. في ايه؟ لماذا لا تتركوا الامر للكبار؟ ليه ما بتتركوش الامر للكبار؟ ان كانوا الكبار في نظركم جبناء خلاص يبقى الأمة هيأخذ العلم فيها عن الأصغر. إذا كان كباركم كمن تظنون جبناء، لماذا سكت الكبار؟ وهل الكبار سكتوا فعلا؟ هي دي القضية. هل الكبار سكتوا ولا وجدوا من الأمر على سبيل المثال اتخذ فيه إجراء انتهى الأمر، اتخذ فيه إجراء والراجل قاعد في بيته خلصت المسألة، ثم الراجل استغفر تاب عمل موقف ما بتتكلمش فيه القصة ايه، ومش هقول المقولة دي معناها ايه، انا مش هنقشها من قريب او من بعيد، لا انا معه ولا انا ضد، مش مع الشخص نفسه اللي اتكلم او اللي ما اتكلمش واللي كفر واللي ما كفرش، انا لا معه ولا ضد، مش هظهر هذا الامر عشان احنا عاوزين في هذه الظروف نكمد الفتن ونكبت الفتن. عندك ده وزير، هذا الوزير تكلم كلاما معينا، رئيسه سكت عليه ولا لم يقبل، شالوا من الوزارة، انتهى الموضوع. ما المطلوب أكثر من هذا؟ بس هي دي القضية. لكن للأسف الشباب يريدون، وقرأت كلام على الفيس وبدأوا يجيبوا كلام وينزلوا كلام، والكلام اللي بيقولوه كثير منهم لا يفقهوا للأسف. هذه القضايا من أصعب ما تكون، قضايا التكفير، قضايا التكفير من أصعب ما تكون، قضايا التكفير من أصعب ما تكون. وهل هذا الشخص استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه سبا مباشرا؟ سبه؟ ولا قال لو كما قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه لئن أشركت ليحبطن عملك؟ ولكن أخطأ اللفظ وكان في سوء أدب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما كان له أن يقول، بل الرجل بعد أن قال علم أنه أخطأ فقال في نفس اللحظة، قال إيه؟ استغفر الله العظيم، مش كده ولا لا؟ الكلام ده مسجل، ثم بعد كده تراجع. اللي في القلب ده في القلب لا يعلمه الا الله عز وجل. نحن ما بنتكلمش عن قضيه، احنا انا بصوغ الامر عشان ابين هل كان سب مباشر بالفعل للنبي عليه الصلاه والسلام حتى ينطبق عليه ما جاء عن الائمه في تكفير سب النبي، او عشان انت تقول من سب النبي، اصل من سب النبي يقتل حدا حتى لو تاب، لأنه لو لم يتب يقتل ردة، فإن تاب يقتل حدا عشان جناب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بس لما تثبت جريمة الايه؟ انتوا السبب. فهذه القضية محتاجة علماء لجنة من أئمة كبار يحكموا على اللفظة سب ولا غير سب. هذا طبعا أنا عارف إن كده لا سب، مين أنت بقى عشان تقول سب ولا مش سب؟ ده أنا لا، أنا أبرأ لديني أن أحكم في هذه القضية، أنا مش قدها، مش أحكم فيها لأني مش قدها، دي عايزة لجنة من أهل العلم عشان تحكم دي سب ولا مش سب. لكن للأسف في كتير من الشباب بل من النساء الجهال، من يتطاولنا ومن يتطاول على مقام أهل العلم ويجعل نفسه في المقدمة. وطبعا الزند لأن ليه عداوة مع الإخوان شديدة، فتلك يقولوا دول جايبين فيديو للرئيس السيسي بيصلي بعد ما الرجل وقف بعد الركوع وحط ايده على الصدر على مذهب ابن باز، بعد كده سجد خلافا لنا، ليه احنا ما نحطش ايدينا على الصدر بعد الركوع؟ قالوا ونزلوها في كل مكان، السيسي يخترع صلاة جديدة، السيسي يخترع صلاة جديدة. وفي الاخر رحم الاخرون جابوا لهم وجابوا لهم الصورة كاملة ان الراجل كان بعد الركوع. هؤلاء قوم بهت أخذوا عن اليهود أخص صفات اليهود والعياذ بالله. فالزند مكروه وفي عداء معهم خطير قديم، فاتلك يقولوا هيدي القضية من الآخر. يعني القضية لو أي حد عمل الكلام ده أو قاله زي يحيى الجمل لما قال لو ربنا عرض نفسه في الانتخابات والعياذ بالله مش هياخد مش عارف كم و90%. انتوا عارفين المقولة دي اللي كفروا بيها؟ هي طبعا مقولة قبيحة وقليلة الأدب. أقسم بالله قالها يوسف القرضاوي، أقسم بالله قالها الدكتور محمد جميل غازي، وجميل غازي كان بيخطف في العزيز بلال لما قالها كان حاضر طه السماوي شيخ التكفيرين في مصر، وكان حاضر حافظ السلامة، وكان حاضر عبد الرشيد صقر، وكل ده كان موجود في مسجد العزيز بالله ما حدش اعترض على جميل غازي لما قالها. عارفين حاجة تانية؟ اتبلعت لما جميل غازي قالها. شيخنا جميل غازي اتبلعت له مع انها كلمة قبيحة ما كان يجوز ان يقولها جميل غازي، وقال يوسف القرضاوي. عايزين حاجة اكتر من كده؟ لكن لما يحيى الجمل، يحيى الجمل ده علماني، يعني ليس بشيء عندي، ولكن انا بتكلم عن ان المقولة لما يقولها شخص معادي لكم سياسيا تتنسب له المشانق، ولما يكون حبيبكم تبلعوا له الزلط. ما ينفعش في دين الله كده. الدين ما بيتقس كده، الدين بيتحكم بكتاب وسنة وقواعد شرعية. يعني يحيى الجمل لما قالها كفروه واتقلبت الدنيا على الرجل، ولما قالها يوسف القرضاوي وجميل غازي، جميل غازي طبعا قالها في الثمانينات، اتبلعت ما حدش اعترض عليها ولا حد اعترض عليها. وانا الكلمه دي ساعه ما سمعتها من الدكتور جميل في الثمانينات نزلت عليا والله، على وكنت على الفطره يعني في العشرينات كنت صغير، الكلمه لم اقبلها لما قالها الدكتور جميل. قال لو ربنا والشيطان اتعرضوا في استفتاء الشيطان هياخد 99.9. قال كده الدكتور جميل غازي الله يرحمه، ما حدش اعترض عليه. لكن لما قالها يحيى الجمل اتقلبت عليه الدنيا. مش عاوزين الامور تتحسب كده، عايزين حسبوا الناس بمقياس واحد، بميزان واحد، اللي هو ميزان العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نحكم به. المهم نرجع الى ما كنا بصدد. قال اذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد اظلت الساعه، والخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب قبل عصرنا هذا، وقع في هذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة من الأرض، وهي نذير بين يدي عذاب شديد، وتخويف من الله لعباده، وعقوبة لأهل البدع والمعاصي، كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشارب الخمور بالخسف والمسخ والقذف. روى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، سلمنا الله وإياكم. وروى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، سلمنا الله وإياكم. لأنه بيّن في حديث آخر ليستحلن أقوام من أمة الحرى والحرير. الحرى اللي هو الايه؟ الزنا، والحرير للرجال يعني، و يضرب على رؤوسهم بالمعازف ويشربون الخمور، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. قال والمسخ يكون حقيقيا ويكون معنويا، وهذا أمر نضرب عنه صفحا حتى لا ندخلكم في خلافات كنا قد ذكرناها في تفسيرنا لسورة البقرة ولسورة الأعراف. هل المسخ مسخ حقيقي أو معنوي؟ والصواب أنه مسخ إيه؟ حقيقي. نذكر الكلام يلا بالمرة. قال فقد فسر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه المسخ في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بأنه مسخ حقيقي. يعني معنى ذلك أن هؤلاء اليهود أصبحوا قردة حقيقيين وليس مسخا معنويا. المعنوي يعني إيه؟ يعني القلوب تبقى قلوب صفات القردة، لكن الشكل شكل بني آدم، لكن الصفات والأخلاق والتصرفات أخلاق قرود، هو ده المعنوي. قال وهذا القول هو الراجح، الراجح إنه مسخ إيه؟ حقيقي، يصبحون قرودا بالفعل. قال وهو ما ذهب إليه ابن عباس وغيره من أئمة التفسير. قال وذهب مجاهد وأبو العالية وقتادة إلى أن المسخ كان معنويا، يعني بعض السلف ذهبوا إلى أن المسخ كان معنويا وأنه كان لقلوبهم ولم يمسخوا قردة، لأنه لم يصلهم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونقل ابن حجر عن ابن العربي القولين ورجح الأول، هو الراجح الحمد لله. ورجح رشيد رضا في تفسيره للمنار القول الثاني، وهو أنه كان مسخا في أخلاقهم، وهو قول ضعيف وإن رجحه رشيد رضا. واستبعد ابن كثير ما روي عن مجاهد وقال إنه قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وغيره. ثم قال بعد سياقه لطائفة من كلام العلماء، ده ابن كثير يعني، الغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله أعلم. يعني الأمر ها للاثنين، أنه أصبح الداخل والخارج قردا والعياذ بالله. وإذا كان المسخ يحتمل أن يكون معنويا فإن كثيرا من المستحلين للمعاصي قد مسخت قلوبهم، فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام ولا بين المعروف والمنكر. مثلهم في ذلك كمثل القردة والخنازير، نسأل الله العافية والسلامة. وسيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المسخ سواء أكان معنويا أو صوريا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله.